بسم الله الرحمن الرحيم. العثمانيون الجدد، ظهرت هذه الظاهرة أول ما ظهرت مع عدنان مندريس رئيس وزراء تركيا من 1950 إلى 1960. هذا مندريس دعا الأتراك للتصالح مع التاريخ العثماني، لأن تركيا لما كان فيها علمانية تفشت فيها وتحكمت، فكرهوا وسخطوا على التاريخ العثماني واعتقدوا أنه سبب في نكباتهم التي يعيشون فيها في تلك الأيام. فلما جاء مندريس قال لك لا، ينبغي أن نعيد أمجادنا العثمانية ونحاول أن نتقرب ما كان إلى البلاد التي كانت محيطة بنا وكنا نحكمها، فتقرب إلى العراق، إلى سوريا ولبنان والأردن، وتقريبا تقرب إلى مصر من خلال حلف تدعمه أمريكا في الخمسينيات الميلادية، ثم بحلف بغداد وهو مدعوم من طبعا من أمريكا لتسيطر على الشرق الأوسط بإشراف تركي، تكون هذه الدول تابعة لتركيا وكلها تدور في فلك السياسة الأمريكية بالقيادة التركية. طب بطبيعة الحال تركيا هي التي يعني تعمل على هذا لأنها كانت تبع حلف الناتو وهي عضوة فيه. فكان من أحلام مندريس هذا استعادة الهيمنة التركية على البلاد العربية، لكن مصر ابتعدت عن هذا الحلف وحاربته لأنها أدركت مخاطره، والتي كان من بينها محاولات تركيا المندريسية الهيمنة على البلاد العربية. فقام مندريس اللي هو أول داعية من دعاة العثمانيين الجدد، فتقرب إلى إسرائيل وعين فيها سفيرا فوق العادة، ثم تجاوز هذا أيضا ودعم إسرائيل من خلال التصريح الذي صرح به في أمريكا وقال إن الوقت قد حان للاعتراف بوجود إسرائيل وفي حقها في الحياة. وفي سنة 1956 وقف ضد مصر في العدوان الثلاثي عليها، وكان في الضفة الموالية لإسرائيل، بل أرسل إلى إسرائيل قرابة 200 جندي تركي للمحاربة ضد الدول العربية إلى جانب إسرائيل. في سنة 58 أعلن اتفاقه مع أثيوبيا وإسرائيل ضد الدول العربية. هذا أول داعية من دعاة العثمانيين الجدد، وكان هذا فعله. نلتقيكم على خير إن شاء الله.